أعداء على الزلطان وحصلاني هم مال الأعداء وأنا بتجسس عليهم. ده كان يوم يا خالق الله. أنت كنت بتجسس على الأعداء؟ ساعة ظهرية كده لقيت نفسي فاضي، قلت اتجسس وهي خدمة وطنية جليلة. جليلة تبقى حماتي ما تاخدهاش. لا تذكر يا حبيبي، أنا عندي جوز. طب ما تبيع فردة. احنا في الخدمة الجليلة يا حبيبي. حطك في الكلام. أنا وأم لمعة لبسنا جواسات. لبستم جواسات؟ آه، عشان محدش يعرفنا. حلوة دي. يعني لبستم جواسات؟ أمال إيه؟ كشفنا يا خواجة الخالق الناطق جواسات. يا ولادي مثل الفضادان. طلعنا بالجحش العنابي والشمطية تحت باقي. الإسكندرية على الطريق الصحراوي ما فيش إيه الزمن كنا هناك. بإيه؟ آه! ده جحش السرية أوي. ده حتى يومها كان الهوا ضربته. يا سلام. امال ايه؟ طب انا رحلمت معك. ايه؟ بقيته في اسكندرية. خدنا من هناك مركب شراعي. ايه ده؟ ما فيش ساعة الزمن وصلنا. وصلت فين؟ البراميل. البراميل؟ اه. وتعيد في الزمن؟ يا جدع افهم، براميل امريكا. ايه ده؟ امال ايه؟ بقينا جنب مصنع الزرع ده. يا عالم الخقالي. ايه الكلام ده؟ ايه الهرس انت عاملها دايما؟ الخقوني يا ناس الخقوني. اهو ده اللي حصل، الحقوني ابو لمعة القصر واسأل. ده القائد بتاعهم بيقول. يا سلام. اه. كاسك كده عرفك واستخف. وظبطوا يا خواجة عليا الانوار الكبيرة دايما. ايه عرفك تكسرها؟ لا الجوالة بقول لك ايه. المهم اتفق. صح، والكنابل يا خواجه نزلت عليا زي المطر. وعملت ايه بقى في المطر دي؟ فرقت الشمطيه ما تبلاش. دي ده ولا نقطه قنبله يا خواجه جت عليا. لا بيظهر بيستر دي ولا ايه؟ المهم يا حبيبي، انت في المركب السراي عند البراميل وارض مصنع الذره والكنابل نازله. وبعدين الشمسيه كان فيها ثقب، خفت يخش منه حاجه كده ولا كده. رحت غاطس بالمركب على الحاله ما تهدى شويه تحت المايه. استنى. اه. دي مركب سراعي. اه. تغطس ازاي؟ هي غواصه؟ ها؟ فهمني بقى غطس ازاي؟ انا ما قلتلكش؟ يا ما قلتلكش. ما انا كتبت عليها بالتواشير هذه غواصه، غطست على طول. خوالك ركاب تركب السير دي. ده حلو ولا حاجة؟ ده عمل فيها مصر من الشمال. أول ما اغتصت في المية التماثيل اتمسح عبيت تاني. طب والعمل يا خد تاني؟ ما راح يمسكوه. يمسكوني ليه يا ولد؟ هو أنا حرامي؟ ثم أنا نزلت تاني. طب التماثيل وما نزلت. آه. فهمني بقى. نزلت تاني ازاي؟ شفا ما قالك راجل مخ ان راسنا فاق كده. خرمت المركب. ايه المركب خرمتها؟ ايه عبة مية غطست بغطس بينا البحر. انا مخي رخيطان. لا يخي